أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. فما يزال أو فما يبرح البلاء بالمؤمن حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة أو ما عليه خطيئة، وهو عند الإمام الترمذي، وقال حديث حسن صحيح، وهو عند الإمام الدارمي، وهو عند الإمام ابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوعك وعليه لحاف، فوضعت يدي فوجدت حرارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين يدي من فوق اللحاف، فقلت: ما أشدها عليك يا رسول الله؟ بلاء. قال: إن كذلك يضعف لنا البلاء ويضعف لنا الأجر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: قلت: ثم من يا رسول الله؟ قال: الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها، وفي رواية يحويها ستأتي، وإن كان أحدهم ليفرح بالعطاء أشد من فرح أحدكم وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء أشد من فرح أحدكم بالعطاء أو بالرخاء. وهو عند الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي سعيد قال: دخلت على أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو موعوك وعليه قطيفة، فوضعت يدي من على القطيفة فوجدت حر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يدي من على القطيفة، فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وإن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها، أي يقطعها يخرقها ويقطعها، وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان أحدهم ليفرح بالبلاء أشد من فرح أحدكم بالعطاء. نعم يا عبد الله، لذلك قضى الله العليم الحكيم أن العسر يتبعه يسر، فمهما اشتدت البلايا والمصائب على العباد فدليل انفراجها هو كثرة طولها وشدتها، ولذلك يأتيك العون من الله والإحسان في شدة البلاء والامتحان، ولذلك يقول: إن نهاية كل فجر أو ليل غاسق فجر صادق، إن نهاية كل ليل غاسق فجر صادق. نعم يا عبد الله، لماذا يبتليك الله يا عبد الله؟ يبتليك لتحقق له العبودية، يبتليك لنيل الأجر والمثوبة، فإن كثيرا من عباد الله إذا ابتلي تسخط وضجر ونكص على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبتليك الله لنيل الأجر والمثوبة يوم القيامة، وهو الذي لا تضيع عنده الودائع إن ضاعت عند الخلائق، وهو الذي لا يخسر من يعامله بل يربح، وهو الذي لا يهزم من يتولاه بل ينتصر. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اعلم يا عبد الله أن ما أصابك إنما هو قليل بالنسبة لما أعطاك الله، ما أصابك إنما هو قليل بالنسبة لما أعطاك الله، وبشرى عظيمة لكل من أصيب بهم أو غم أو فقر أو مرض أو حزن أو أي صنف من أصناف البلاء، إن هو صبر وصابر واحتسب أنه سيلقى الله يوم القيامة وما عليه من خطيئة، أنه سيلقى الله يوم القيامة وما عليه من خطيئة، كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة. ووالله يا أخوان أن هذه البشرى جائزة عظيمة، وسلوان يا له من سلوان يترك على قلب المصاب بردا وسلاما، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله وجسده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث يرتقي إلى الصحة بالحديث الذي بعده، وهو حديث أبي هريرة في الأدب المفرد للإمام البخاري: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله وجسده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. دنيا زائلة، دنيا زائلة، اجمعي الحسنات فيها ليوم المعاد. أما هذه الدنيا مصيرها كما قال ابن الجوزي عندما مر على المستضيء بالله أو المستوثق بالله: ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك. عندما مر عليه ورأى القصور والحشم والخدم ورأى الأموال ورأى البهرج ذلك، قال: ستنقلك المنايا عن ديارك ويبدلك الردى دارا بدارك، ويفنى ما عنيت به طويلا، وتنقل من غناك إلى افتقارك، فدود القبر في عينيك ترعى وترعى عين غيرك في ديارك. إي والله. قال: فبكى حتى الصباح عندما سمع ذلك وهو يردد: فدود القبر في عينيك ترعى وترعى عين غيرك في ديارك. نعم، ستكنز هذه الملوك وهذه الممالك لورثتك، فاجمع لنفسك يا عبد الله، ومن ضمن ما تجمع هو الصبر على البلاء. وقد سمعنا حديثا بالأمس في محاضرة أبي العباس فيه من الصبر على البلاء ما فيه، في قصة بلال، وقد ذكره الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتاب الفضائل في الجامع الصحيح، في كتاب الفضائل باب فضائل بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه. قال: يقول أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: أخبرنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: سمعت الهوزني أي عبد الله، سمعت عبد الله الهوزني، أو أن عبد الله الهوزني، سمعت عبد الله الهوزني رضي الله أنه قال: سمعت بلالا، لقيت بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحلب، فقلت: يا بلال حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما كان له شيء، وكنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ أن بعثه الله حتى توفي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا أتاه الرجل أو الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق. إلى ماذا تنطلق يا بلال؟ تنطلق إلى الكنوز الموجودة في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنطلق إلى الخزائن المليئة بالذهب والفضة. قال: فيأمرني فأنطلق فأستقرض، يستدين، فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه، حتى أن كان ذات يوم مر بي رجل من المشركين أي تاجر، فقال: يا بلال لا تقترض من عندي أحد إلا مني فإن عندي سعة. قال: ففعلت. فكان ذات يوم قمت لأتوضأ ليؤذن بالصلاة، فإذا بذلك المشرك يأتي في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: ماذا؟ قال: يا حبشي، ما أشبه الليلة بالبارحة. بالأمس يا محترم، بالأمس يا شيخ، بالأمس يا صاحب الدين، بالأمس يا صاحب الطاعة، واليوم يا داعشي ويا قاعدة ويا إرهابي. تلك بتلك. بالأمس يقول يا بلال بأدب: لا تقترض من أحد، إن عندي سعة فلا تقترض من عندي أحد إلا من عندي. واليوم يقول يا حبشي، قال يا حبشي، قلت يا لباه، فتجهمني وقال لي قولا غليظا، وقال: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، أي أربع أيام، فآخذك بالذي عليك فأردك ترعى الغنم كما كنت. لا إله إلا الله. قال بلال: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس. أخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس، كيف لا يأخذ في نفسه وقد أنعم الله عليه بالحرية بعد العبودية؟ كيف لا يأخذ في نفسه وقد قال لأبي بكر كما في البخاري عندما اعتقه: يا أبا بكر، إن كنت اشتريتني لله فدعني وعمل الله، إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. كيف لا يأخذ في نفسه من هذا البلاء العظيم وهو سابع سبعة أظهروا إسلامهم، كما عند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، والمقداد، وبلال. فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحماه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فحماه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد فصهرهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت نفسه عليه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان يجرونه في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. كيف لا يأخذ في نفسه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما من حديث أنس قال: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد مرت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما وارى إبط بلال. قال: فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس القوم. قال: فلما صليت العتمة، مهموم مبتلى، فلما صليت العتمة انتظرت حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهله. قال: فلما رجع استأذنت فأذن لي، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن المشرك الذي كنت أتدين منه لقد لقيني وقال لي قولا فتجهمني، قص له الخبر: ويا رسول الله، ليس عندك ما يقضي عني ولا عندي، فأذن لي أن آبق إلى أحد الأحياء أي العرب الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله فيقضي عني. في رواية أخرى أنه قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقمستها. رسول الله مهموم كذلك ولكن معه الله. قال: فخرجت ثم انطلقت إلى بيتي. قال: فلما وصلت إلى بيتي أخذت نعلي وجرابي وسيفي ومجني فوضعتها عند رأسي أنتظر انفلاق عمود الصبح الأول. قال: فلما أن كان ذلك، أو كما قال، قال: فإذا برجل يسعى يقول: يا بلال، يا بلال، أجب رسول الله، لا إله إلا الله، يا بلال، أجب رسول الله. قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنت قال: رأيت ركائب أربع مناخات عليهن أحمالهن. قال: فلما أن دخلت قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا بلال أبشر قد جاءك الله بقضائك، يا بلال أبشر قد جاءك الله بقضائك، ألم ترى تلك الركائب الأربع المناخات؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: خذها فإن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات وإن تناهت فموصول بها الفرج القريب. لذلك يا عبد الله ما دمت على طاعة الله فاصبر واثبت، ولا تستوحش من قلة السالكين على طريق الهدى، لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحسبان، أو ما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان. نعم والله، فأنت غريب يا صاحب الخير، أنت غريب يا من سلكت نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك وجب علينا أن نصبر على ما يمر علينا من الآلام والفقر والأمراض وغيرها. نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.